50 languages. 83. 83. El ماضي 3. Passat 3. يتصل تليفونيا. Trucar. لقد اتصلت تليفونيا. He trucat. لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت. He trucat per telèfon tota l'estona. يسأل. Preguntar. لقد سألت. Li he preguntat. لقد سألت دائما. Sempre he preguntat. يحكي. Explicar. لقد حكيت. Li he explicat. لقد حكيت كل الحكاية. Li he explicat tota la història. يتعلم. Estudiar. لقد ذاكرت. He estudiat. لقد ذاكرت طوال المساء. He estudiat tot el vespre. يشتغل. Treballar. لقد اشتغلت. He treballat. لقد اشتغلت طوال اليوم. He treballat tot el dia. يأكل. Menjar. لقد أكلت. He menjat. لقد أكلت كل الطعام. M'he menjat tot el menjar.